ما تقول في امرأة بعد أذان الفجر كانت تغسل أسنانها بالمعجون، هل تعيد صيامها أم لا؟ الظاهر أن المعجون لا يحصل التخلص منه إلا بعد مدة من الزمان، بدليل أن طعمه باق، طعمه وريحه باق في الفم بعد استعمال المعجون ساعتين أو 3 ساعات. فلو وصلنا إلى حال استعملت السواك بعد المعجون حتى أزالت كل البقايا ولم يبق في فمها لا طعم ولا ريح، فيرجى عفو الله تعالى في ذلك.